لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. حدود الانقياد لما دلت عليه المنافي للإله والرد. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. دور المقصود بالانقياد التي هو شرط في أصل الإيمان انقياد القلب، هو شيء زائد على مجرد المعرفة والتصديق، فهو رؤية العبد أن عليه أن يطيع الله عز وجل، وإذا قصر في الطاعة أو عصى فهو ظالم لنفسه. وأما الانقياد بالجوارح فترك المعاصي فهو شرط كمال في الإيمان الواجب، فهو شرط في كمال الإيمان الواجب لا في أصل الإيمان. والشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه لا إله إلا الله. إيه اللي دلت عليه لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله دلت على معنى إجمالي: من لم ينقض إليه لم يدخل الإسلام أصلا. تحت المعنى الإجمالي ده في معاني تفصيلية. يلزم الإنسان كلما علم شيئا منها أن ينقض إليها. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. فالمعنى الإجمالي أن الله معبود أن ينقاد، لأن الله معبود وأن كل معبود سواه باطل. تحت الكلام ده في تفاصيل بقى. الله معبود، كيفية العبادة، صلاة دي خمس فروض، الفرض ده تختلف عدد ركعاته، الركعة الواحدة لها أركان واجبات ومستحبات ومكروهات ونواقض. فبنقول الانقياد المقصود الانقياد إجمالا لإفراد الله بالعبادة، الانقياد الإجمالي لإفراد الله بالعبادة. أما تفاصيل هذه العبادة الانقياد لتفاصيل هذه العبادة فهو شرط في استمرار الحكم بالإسلام. يعني واحد قال لا إله إلا الله لكن طاعت ربنا وعبدته لا تلزمني، ليست مفروضة علي، ده دخل الإسلام؟ ده ما دخلش الإسلام، مش كده؟ ليه ما دخلش الإسلام؟ لأن هو بيقول لا إله إلا الله وبينفي الانقياد اللازم عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتكم الساعة كام يا رجالة؟ دلوقتي الساعة كام؟ ايه؟ دلوقتي 2:00. آخر مرة عليك خير بإذن الله. تتأخر أكثر من 10 دقايق وتخش. صلوا صلوا. بخلاف واحد قال لا إله إلا الله وقال الصلاة لا تلزمني. فده لازم نفهمه ان الصلاة سنة، لازم نفهمه ان الصلاة فرض من الفرائض، نقيم عليه الحجة بان الصلاة فرض. فلو ابى التزامها، لو ابى التزام ان الصلاة فرض، مقصود بالتزام ان يقر ويرى بقلبه ان الصلاة فرض عليه. لو ابى فرض ان الصلاة دي حاجة حرية شخصية، فده يبقى ارتد. بخلاف الاولاني ده ما دخلش الاسلام اصلا. خلاص، يبقى ده بالنسبه لما يشترط في الانقياد. ده الانقياد من حيث التفاصيل. طب الانقياد ده ليه درجات؟ هل الانقياد الكامل، الانقياد ده بيزيد وبينقص؟ هل يا ترى الانقياد الذي تقبل به شهادة أن لا إله إلا الله هو الانقياد الكامل ولا أصل الانقياد؟ ولو هو أصل الانقياد، إيه حدود الانقياد الأصلي ده؟ الانقياد ده بيدور على الأركان الثلاثة، القلب واللسان والجوارح. انقياد بالقلب ان هو يرى بقلبه ان هذا يلزمه، انقياد باللسان ان يقر بان هذا يلزمه، انقياد بالجوارح ان يفعل ما يرى انه يلزمه. ده الانقياد الكامل، انقياد بالقلب وباللسان وبالجوارح. هل الانقياد ده هو اللي شرط في لا اله الا الله، اللي من غيره تبقى لا اله الا الله باطلة؟ الصحيح ان الانقياد المشروط في لا اله الا الله هو اصل الانقياد بالقلب، بمعنى ان يرى بقلبه، عليكم السلام ورحمة، ان يرى بقلبه انه يلزمه أداء أوامر الله والامتناع عن نواهيه. طب هل يلزم الانقياد باللسان؟ يلزم ان هو يقول انا يلزمني الصلاة، الصلاة فرض، الصوم فرض، الجهاد في سبيل الله فرض، هل يلزم ان هو يقول الحاجات دي؟ لا، من غير احنا نتكلم بقى في القلب اللسان الجوارح. خلصنا القلب، احنا قلنا القلب يلزمه ان هو يقر بكل عباده، بكل عباده علمها لله. الجوارح ما اتكلمناش عنها، اللسان هو اللي بنتكلم عنه دلوقتي. هل يلزمه ان كل فريضه علمها يقول ده يلزمني، او الفريضه ديت انا ساقوم بها؟ لا يلزم. طب ايه رايك في قول الله قولوا امنا بالله وما انزل الينا وانزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط الى اخر الايات؟ ايه رايك في قول النبي قل امنت بالله ثم استقم؟ قالوا سمعنا وأطعنا. اللسان هو فعل اللسان يقول، بس ملوش فعل غير ان هو يقول. ما هو ممكن الكاتب يقول ما يخليش. لا، الصلاة دي الجوارح، هنتكلم عن اللسان دلوقتي. اللسان ممكن، هل قياد اللسان ده لازم في كل عبادة من العبادات؟ مش في كل العبادات. أمال إيه؟ هو لازم في قول الله عليه الصلاة والسلام. يلزم ان هو يقول الزكاة فرض؟ طب واحد لا تجب عليه الزكاة، يلزمه ان ينقض الزكاة بقلبه؟ يلزمه، لو ما انقضش يكفر، مش كده؟ طب يلزمه ان ينقض الزكاة بلسانه وهي مش واجبة عليه؟ من سوق يقر، ولو ما قرش وما نفاش سكت. عليك الصلاة والسلام. عليك الصلاة والسلام. عليك الصلاة والسلام. من أقر وما نفاش لكن سكت. ده زي ما قلنا في الصلاة. يعني يستتاب وبعد كده لو سكت يستتاب، ولو ما تابش لا. لم يرد ولم يعني يثبت بأي حديث صحيح، ولا حتى حسن ولا ضعيف مقبول، ان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى حديث موضوع، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كل فريضة يقول للصحابة قولوا ان هذا فرض. لم يلزم الصحابة بالانقياد باللسان، انما الانقياد باللسان يكون بعدم رد الامر. فلو سكت اللسان او اقر لم يكن ذلك واجب عليه. الزكاة فرض. الزكاة فرض، الزكاة فرض فكر. كل ده لا يقدح في ايمانه بشيء، انما اللي يقدح في ايمانه ان ينفي لزوم الزكاة له. الزكاة فرض، يقول لك لا الزكاة مش فرض، الزكاة دي تطوع مني. السواك مستحب، يقول لك لا السواك مستحب، السواك بدعة. كل ده رد عن دين الله سبحانه وتعالى. يبقى لو ما نقضش باللسان يبقى كده الايمان بتاعه ايمان صحيح، الشهادة بتاعته شهادة صحيحة. يعني الانقياد اللي مطلوب منه باللسان ان يكف لسانه، مش ان ينطق، ان يكف لسانه عن رد امر الله سبحانه وتعالى. ولو سئل حتى ما يلزمهوش انه ينقض باللسان، لو سئل فسكت لا يلزم. الانقياد بالجوارح بقى، هل يلزم الانقياد بالجوارح؟ يعني انسان اقر بان الصلاة فرض وانقاد لذلك بقلبه، ويعني الانقياد الانقياد ان هو من قلبه، قلبه يقول ده لازم عليا، ولسانه يقول ده لازم عليا، ده يلزمني، وجوارحه تؤدي ذلك. اذا لم ينقض بالقلب، اذا لم ينقض بالجوارح، لا يقدح في إيمانه إلا في الخلاف في المباني الأربعة. إذا أنت مش واخد بالك الصورة دي صورة مين؟ دي صورة واحد كافر والإسلام يقول لا إله إلا الله. لو هنقول إن هو لا يصبح مسلما حتى ينقاد في الصلاة والزكاة والصوم والحج، يبقى احنا كده بنقول ان مفيش ولا واحد قال لا اله الا الله ودخل بها الاسلام. لان طبيعي تقول لا اله الا الله ما بيبقاش مع الصلاه وزكاه وصوم وحج. ماشي. العلماء اللي اشترطوا الصلاه والزكاه والصوم والحج لصحه الاسلام قالوا ان تركها ينقض الاسلام. لكن ده احنا بنتكلم في واحد كافر وهيدخل الاسلام، قال لا اله الا الله. هل يا ترى اذا قال لا اله الا الله ده كده دخل الاسلام ولا لا؟ قلنا لا، ده لازم ان هو يكون عالم معناها نفيا واثباتا، ولازم ان هو يكون عالم، ان هو يكون موقن وهو بيقولها، وان هو يكون عنده قبول، ما يكونش عنده استكبار، ان هو يكون منقاد اليها، ما يكونش عنده رد. مش اللي هي الشروط السبعه اللي مذكوره دي. ده مش واحد هيقول لا اله الا الله وبعدين هنقول له انت دخلت الاسلام ولا لا لحد ما يصلي ويصوم ويزكي ويحج. عليكم السلام ورحمه الله. هي مش متصوره في الجوارح، متصوره في اللسان. هو يقول هندخل الاسلام بس الصلاه ما تلزمنيش والصوم ما يلزمنيش، وان هو يشترط شروط لدخوله في الاسلام. بيقول تأمل قصة آدم وإبليس لتعرف الفرق. فآدم عليه السلام عصى ربه وأكل من الشجرة، ولكنه لم يفقد من قلبه الانقياد، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإبليس عصى ورد الأمر على الله فقال لم أكن لأسجد، مع كونه كان مصدقا بالأمر عارفا بوجود الله وربوبيته، فكفر بذلك الإباء والرد لانتفاء الانقياد الباطن واستحلال الترك الواجب. فمعصية آدم لم تكن كفرا ومعصية إبليس كانت كفرا، فتنبه لهذا الفرق. ده الفرق بين معصية آدم وبين معصية إبليس. إن معصية آدم ديت كان فيها ترك انقياد الجوارح، ما كانش فيها ترك انقياد الايه القلب. يعني ابليس اكل من الشجره فترك انقياد الجوارح، ادم اكل من الشجره فترك انقياد الجوارح، اما ابليس فترك السجود فترك انقياد الجوارح، وفي نفس الوقت ترك ايه؟ ترك انقياد القلب مش لترك السجود. ليه ما صح ترك السجود من الايه؟ من الاداء والاستكبار. بيقول فتنبه لهذا الفرق، ولا خلاف بين اهل السنه في ذلك، ان من انتفى عنه الانقياد الظاهر مع بقاء الانقياد الباطن لا يكفر، الا ما كان من اختلافهم في تكفير تارك الصلاه تكاسلا، تارك الصلاه تكاسلا وكذا الصوم والزكاه والحج. وان كان الراجح وهو قول جمهور اهل السنه الا يكفر لما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يقول الله عز وجل: شفعت الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين، فيقبض قبضه من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. وفي اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء عتقاء الله الذين ادخلهم الله الجنه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. وهو من أفرح الأدلة على ذلك، ولا يصح حمله على من يكون في آخر الزمان ممن لم يبلغه فرض الصلاة وغيرها، فإن هؤلاء إذا لم يبلغهم وجوب هذه الأشياء لا يستحقون عذابا، إذ من شروط التكليف العلم أو التمكن منه، وهؤلاء عاجزون لاندثار الشرائع كلها، والأحاديث الواردة إنما هي في خروج عصاة الموحدين من النار. وكذلك لا يصح تقييدها بالأحاديث الواردة في وجود الأعمال وكفر تارك الصلاة، ولا يصح تقييدها بالاحاديث الوارده في وجوب الاعمال وكفر تارك الصلاه، لان مقتضى ذلك التقييد ان يكون من يحافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها لم يعمل خيرا قط، واي خير اكثر من الصلاه. واحاديث التكفير يصح حملها على كفر دون كفر، ويؤيد ذلك قول ابي بكر رضي الله عنه: والله لا يغفلن من فرق بين الصلاه والزكاه، فهو دليل واضح على عدم الفرق بينهما عند الصحابة، وهي قرينتها في القرآن مع ما قد ورد في مانع الزكاة أنه يعذب يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ده يعني إيه؟ رد سريع على من أوجب الصلاة والزكاة والصوم والحج لاستمرار شهادة أن لا إله إلا الله. فإحنا هنا عايزين نفرق بين حاجتين، إن واحد قال لا إله إلا الله حتى يدخل بها الإسلام، فده يلزم الشروط السبعة دول، يلزم الشروط السبعة المذكورة. الشروط السبعة دي هتبقى في حاجة كلها شروط قلبية لا يلزم منها شيء على الجوارح إلا عدم النقض، عدم المناقضة لها. واحد ساجد لصنم وهو بيقول لا إله إلا الله، واحد بيقول لا إله إلا الله وهو يصب النبي صلى الله عليه وسلم، فده كده لا إله إلا الله بتاعته منقوضة. فمفيش خلاف بين أهل العلم في أن لا إله إلا الله التي يدخل بها في الإسلام لا يشترط لها انقياد بالجوارح إلا عدم المناقضة، وده أيضا لا خلاف بينهم فيه. لا إله إلا الله التي يستمر له بها حكم الإسلام، دي الحالة الثانية. اللي فقد لا إله إلا الله الأولانية ده حكمه إيه؟ كافر. اللي فقد لا إله إلا الله الثانية ده حكمه إيه؟ مرتد. ماشي؟ لا إله إلا الله التي تشترط لاستمرار الحكم بالإسلام، وديت تشترط لها الشروط السبعة دي بالقلب بلا خلاف. ويشترط لها الامتناع عن المناقضة بالجوارح واللسان بلا خلاف. انما الخلاف في اشتراط انقياد بالجوارح في اربع مباني فقط، هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. يبقى مفيش حد من اهل العلم بيقول اللي يقول لا اله الا الله ولا يصلي ده يبقى كافر اصلي، انما اللي بيقولوا ده كافر يقصدوا ان هو كافر ايه؟ مرتد. طيب هل الراجح ان هو يشترط انقياد الجوارح في الصلاة والزكاة والصوم والحج لاستمرار العصمة او لاستمرار الحكم بالاسلام؟ يقول الراجح لا، الراجح يعني معناها المسألة فيها ايه؟ خلاف سائر. الراجح يعني مسألة فيها راجح ومرجوح، يعني خلاف فيها ايه؟ سائر. خلاف نقول لا بالصحيح او الحق كذا. عليكم السلام يا اختار كذا، اشرفت الانوار والله. يا سلام، ده اكيد مش شمس الصنع الثاني بقى. ايوه فبنقول الراجح يعني في المسألة فيها خلاف سائر ان الصلاة والزكاة والصوم والحج ليست اركانا او ليست شروطا في استمرار الحكم بالاسلام. بدليل حديث الشفاعة، هو في اكثر من مثلا 7 او 9 احاديث في الشفاعة، الشفاعة التي فيها خروج من لم يعمل خيرا قط من النار، وفي حوالي مثلا 11 حديث ثانيين في غير الشفاعة فيها اثبات عدم ركنية المباني الاربعة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 احلف عليهن لا يجعل الله من له في الاسلام سهما كمن لا سهم له. واسهم الاسلام 3: الصلاة والصوم والحج. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يمكن ان يكون من يصلي ولا يزكي ولا يصوم مثله مثل الذي لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 احلف عليهن لا يجعل الله من له في الاسلام سهم كمن لا سهم له. اسهم الاسلام 3، فاللي معنى الثلاثه دول يستحيل ان الله سبحانه وتعالى يجعله كمن فقد جميع هذه الاسهم، الصلاه والصوم والحج. نقول في حوالي مثلا 11 من 11 ل 13 حديث غير احاديث الشفاعة. طيب اللي قالوا ان الحاجات دي اركان، من بين الاربعة دي شروط الانقياد في الاربعة دولة، من بين الاربعة دي يشترط لصحة استمرار حكم الاسلام. رد على الادلة دي قد ايه؟ ردوا ردين. الرد الاول قالوا لعلها في من يأتي في اخر الزمن، بحديث حذيفة رضي الله عنه. حديث حذيفة أنه قال يدرس الإسلام حتى لا يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا صوم، ويبقى الناس يقولون لا إله إلا الله. فقال له صلة أحد تلاميذه: فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ إزاي لا إله إلا الله تنفع بلا صلاة ولا زكاة ولا صوم؟ فقال حذيفة: تنجيهم من النار رضي الله عنه. فاللي كفروا بني الأربعة قالوا إن اللي هيخرجوا من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه هم اللي واردين في حديث حذيفة. طبعا الجواب عليهم ان اللي في احاديث الشفاعة دول ناس دخلوا النار، واللي في حديث حذيفة دول ناس لا يدرون، فازاي هيدخلوا النار؟ بماذا يستحقون النار؟ العلم شرط في التكليف. عليكم السلام. العلم شرط في التكليف. والتالي لا يصح حمل أحاديث الشفاعة على من يجيء في آخر الزمان. الرد الثاني إن هم قالوا أن أحاديث الشفاعة لفظها عام، قالوا يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. فين شفت العموم هنا بقى رجالة؟ فين لفظ العموم هنا؟ من حان حول الحمى يشفق أن يصبع. صح كده. من لم يعمل خيرا، النكرة خير ده نكرة في سياق النفي في العموم، ماشي، لم يعمل خيرا. فقالوا دي أحاديث عامة، وحديث كفر ترك الصلاة عامة ولا خاصة؟ فقالوا دي لفظها خاصة، ترك الصلاة فقد كفر. فقالوا إذا تعارض العام والخاص يحمل العام على الإيه؟ على الخاص، يحمل العام على الخاص. فقالوا إن لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة، واللي كفر بترك الزكاة قال لم يعمل خيرا قط إلا الزكاة، وهكذا بقى في المباني الأربعة. أولا التسليم بأن من ترك الصلاة فقد كفر ده خاص، ده في نظر. ليه؟ من ترك الصلاة ده عام، انه يشمل من تركها جحودا ومن تركها تكاسلا ومن تركها مكرها ومن تركها متأولا، فده عام في الحقيقة مش خاص، من الفاظ العموم. تاني حاجة ان فقد كفر، ان احنا نقول ان هو اللفظ ده لفظ قاطع، فنقول لا، كفر ديت لا تتعارض مع يخرج من النار، لان كفر هناك كفر يخرج صاحبه من النار، وهو الكفر الايه؟ الكفر الاصغر. اصل نقول كفر ده لفظ مشترك، وبالتالي ان احنا نجزم بان هو يعارض لم يعملوا خيرا قط، فنضطر للجمع بحمل العام على الخاص، بنقول لا، الكلام ده مش صحيح. لو سلمنا ان هو صحيح بنقول احنا لم نسلم ان من ترك الصلاة فقد كفر ده خاص، بل بنقول ان ده ايضا عام، فالمسألة تعارض عمومين مش تعارض عام وخاص، لو سلمنا ان في تعارض اصلا. ثالث حاجة بقى، وهي دي اللي الشيخ هنا ذاكرها، وهي دي اللي يعني تعتبر فصل النزاع فعلا، احنا هنسلم لكم بان من ترك الصلاة فقد كفر ده خاص، ومن لم يعمل خيرا قط ده عام. هل يصح ان يقال في من ترك، في من حافظ على الصلاة، من حافظ على الصلاة حياته كلها ولكنه تركها يوما، لا يترك الصلاة يوم كامل بلا توبة، ده كافر بالإجماع، من كفر ترك الصلاة، واللي كفر ترك الصلاة كفر ترك الصلاة إذا ترك كم صلاة؟ مين اللي قالوا صلاة؟ في اللي قالوا صلاتين نجين، وفي اللي قالوا ثلاث صلوات. فاللي هيسيب خمس صلوات عامدا متعمدا ولم يتب، ده عند بإجماع الذين كفروا ترك الصلاة الشخص ده هيكون إيه؟ هيكون كافر. فهل يقال عمن حافظ حياته كلها، مثلا بلغ وسنه 12 سنة ومات وسنه 70 سنة، قعد من سن 12 لسن 70 وهو يحافظ على الصلاة، 58 سنة وهو يحافظ على الصلاة في مواقيتها إلا يوم، هل ده يقال عنه أنه لم يعمل خيرا قط؟ بعد كده بقى ايه، حط معاه اللي زود عليها صلاة يوم، فيقال هذا لم يعمل خيرا قط. ان الاحاديث مين اللي هيخرج من النار؟ لم يعملوا خيرا قط. هم بيقولوا لم يعملوا خيرا قط دي الا ايه؟ الا الصلاة. فعايزين يقولوا ان ده راجل صلى الصلوات كلها من يوم ما احتلم لحد ما مات، صلى الصلوات كلها في مواقيتها، صح؟ او على الاقل ما ضاعش منه ثلاث صلوات، على اقل قول عند اللي بيكفروا ترك الصلاه، ان ده راجل قعد حياته كلها يصلي ما ضاعش منه، لم يترك عامدا اكثر من ثلاث صلوات. فهل يقال عن ده انه لم يعمل خيرا قط؟ ده لا يقال عنه انه لم يعمل خيرا قط، ده عمل اكبر عمل في الاسلام اللي هو الصلاه. وهل يا ترى اللي هيزيد عنه ان هو ترك صلاه واحده يبقى ده لم يعمل خيرا قط وكفر، وهو ده اللي لم يعمل خيرا قط واسلم؟ هل هتبقى الفرق بينهم صلاه واحده؟ في نقطه اخيره هنا بقى، هو الشيخ بيقول ان الشروط دي ذكرها الشيخ حافظ حكمي في معارج الفضول، حافظ حكمي في معارج الفضول بيقول ان الشرط الرابع الانقياد المنافي للترك، وهنا الشيخ قال الانقياد المنافي لايه؟ للاباء والرد. ليه استبدل الشيخ الانقياد المنافي للاباء والرد بالانقياد المنافي للفرق؟ مش كل فرق، مش كل فرق. طب هو طب اذا حافظ حكم يعني ما عرفش يعبر، الشيخ هو اللي عرف يعبر، فهتقع مع ناس بتقول الكلام ده وتقول بالفاظ ثانيه يعني كده. يعني هو حافظ حكم ما عرفش يقول اللفظ الصح، والشيخ هو اللي عرف يقول اللفظ الصح. ايوه الترك العام في الشيخ، الترك مش عنده مفيش خلاف. لا بنقول لا، هو الشيخ حافظ حكمي قايل الكلام دوت في سياق يفهم منه، لكن البعض اتمسك في اللفظه وساب السياق. يعني الشيخ حافظ حكمي بيقول شروط لا اله الا الله، شروط لا اله الا الله دي تشمل شروط لا اله الا الله اللي لسه بيقولها، اللي لسه هيقولها دلوقتي، واللي قالها بقى له 10 سنين، شروط لا اله الا الله من اول ما الواحد يدخل الاسلام لحد لما يموت عشان تنفعه يوم القيامه. واضح ان هو مش هيكون يقصد بالترك هنا ترك الفرائض بالجوارح، ده لازم يكون المقصود بالترك هنا والترك الايه؟ القلبي. لان اللي لسه داخل الاسلام حالا ده تارك، تارك على كل الاحوال، تارك تارك، ما تارك الصلاة والزكاة والصوم والحج، تارك كل حاجة، هو لسه داخل الإسلام دلوقتي. ف يا إما نقول الراجل ده دخل الإسلام رغم أنه تارك، يبقى ساعتها هنقول الترك ليس شرطا في صحة لا إله إلا الله في كل الإسلام، أو إن إحنا هنقول لا ده لو قلنا إن هو دخل الإسلام يبقى خلاص، يا إما إن إحنا نقول لا ده هو ترك شرط الانقياد المنافي للترك ده شرط، ساعتها هنقول الراجل ده لم يدخل اصلا الاسلام. الراجل ده ايه؟ الراجل ده كافر. هو الشيخ حافظ حكمي قايلها ويفهم منها بوضوح ان هو يقصد بها الانقياد الايه؟ بس يفهم منها بوضوح اللي ماسك معارج القبول بيقراه. لكن هو هيقول لك تعالى بص انا هوريك، شوف عشان اثبت لك بس ان اي واحد بيعمل معصيه كافر. حافظ حكمي بيقول هنا ايه؟ شرط لا اله الا الله الانقياد المنافي الايه؟ للترك. يبقى اللي هيترك بر الوالدين حكمه ايه؟ ما عندوش انقياد ينافي ترك بر الوالدين، يبقى كده كافر. ما جابش بقى لا اله الا الله دي ايه؟ لا اله الا الله بيتكلم عنها حافظ حكمي دي اللي يدخل بها الاسلام ويستمر بها العصمه، تثبت بها العصمه الى ان يلقى الانسان ربه. فخروجا من استغلال اللفظ الصحيح اللي يستدل على صحته بالسياق بلفظ اخر لا يحتاج للسياق ليستدل على الصحه. وقال المنافي للاباء والرد. برضه ما كنا بنتكلم على جنس العمل، قلنا الجماعه اللي بيكفروا ترك جنس العمل بيستدلوا بالمساله ديت، بيقولوا ان شروط لا اله الا الله الانقياد. يبقى ده دليل على ان من لم ينقض بجوارحه لم يدخل الاسلام، او من لم ينقض بجوارحه ارتد ولم يدخل، لم يستمر له حق الاسلام. قلنا ايه الرد عليهم؟ قلنا الرد عليهم ان نقول لهم يلزمكم ان انتوا تقولوا ان لا يدخل الانسان اسلام الا لما يقول لا اله الا الله وياتي معاها بجنس عمل. لان شروط لا اله الا الله ديت شروط لا اله الا الله كلها، سواء في دخول الاسلام او في استمرار الحكم الايه؟ بالاسلام. فهتقولوا الانقياد هنا المقصود به الاتيان بجنس العمل، يبقى ما فيش حد دخل الاسلام ممن قال لا اله الا الله. لان ما كانش اول لما بيجي يقول لا اله الا الله ما كانش النبي بيقول له اعمل جنس عمل، اعمل اي حاجه، قول سبحان الله الحمد لله، انما كان يقول قل لا اله الا الله فقط. الشرط الخامس الصدق، والشرط السادس الإخلاص، والشرط السابع المحبة. دول اتكلمنا عليهم لما كنا بنتكلم على العبادات القلبية. هنطلع التنبيهات بطن. بيقول اعلم ان شروط كلمة التوحيد ليست منحصرة في الشروط السبعة السابقة، بل كل عمل من اعمال القلب الواجبة شرط في قبولها يوم القيامة كذلك كما يدل عليه القرآن. يبقى ده اول تنبيه، ان شروط لا اله الا الله دي مش هي بس السبعة اللي الحافظ حكم يذاكرهم، انما الشيخ حافظ حكم يذاكرهم دول سبع شروط تصلح كنماذج او كعلامات، واغلب العبادات القلبية تندرج تحتها. ان الله حتى تنفع صاحبها، قلنا زمان لما جينا نتكلم على الايمان قلنا الايمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح كده. قلنا الايمان ده منه اصل ومنه كمال، الاصل ده اللي تاركه كافر، والكمال ده اللي تاركه عاصي او تارك للاولى. ماشي، قلنا الاصل ده هو شروط لا اله الا الله. ايه بقى هو اصل الايمان؟ لا، ايه هي الحاجات بقى اللي احنا قلنا دي هي اصل الايمان؟ اصل كل عمل واجب من اعمال القلوب. كده جزاك الله خير، اعمال القلوب. اصل كل عمل قلبي واجب، بس كده. قلنا قول اللسان وقول القلب واصل اعمال ايه؟ قول اللسان ده اللي هو ايه؟ لا اله الا الله. قول القلب واصل اعمال القلوب ديت اللي هي الشروط اللي تلزم لصحه ايه؟ لا اله الا الله. ديت الشروط تلزم لصحه قول اللسان. واضحه ولا؟ واضحه ولا مش واضحه؟ احنا بنقول الايمان قول وعمل. القول ده قول القلب وقول اللسان، العمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. الايمان ده اللي احنا بنقوله ده الايمان الايه؟ الكامل. الايمان ده في جزء منه هو اصل الايمان، من غير ما الانسان كافر. ايه اصل الايمان ده؟ اصل الايمان ده اللي هو قول الايه؟ اللسان، وقول القلب اللي هو العلم والمعرفه والتصديق واليقين، واصل اعمال القلوب اللي هو الخوف والحب والرجاء والاخلاص والمحبه والولاء والبراء والتوكل. خلاص، فنقول الاصول ديت هي ديت لا اله الا الله بشروطها. لا اله الا الله هي قول اللسان، واصل اعمال القلوب وقول القلب هو ده الايه؟ هو ده الشروط بتاعت لا اله الا الله. تعالى كده اقسمهم، هو اي سبع شروط مش كده؟ الشرط الاول العلم. العلم ده مش هو قول القلب؟ اليقين مش ده قول القلب؟ كده انتهينا من قول ايه؟ شروط لا اله الا الله. لا اله الا الله دي اللي هي ايه؟ قول اللسان. العلم واليقين ده قول الايه؟ القلب. القبول والانقياد و الصدق والاخلاص والمحبه دول ايه؟ دول اعمال قلوب. دول ايه؟ دول اعمال قلوب. هاي شاركهم فيها سائر اعمال الايه؟ القلوب. هنقول ان كل عمل قلبي واجب اصله شرط في لا اله الا الله. يقول فالتوكل من شروطها، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. والخوف من الله من شروطها، قال تعالى: وخافوني ان كنتم مؤمنين. والرجاء والرغبه الى الله من شروطها، قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. ولا يتصور مؤمن ليس في قلبه ولو مثقال ذره من التوكل والخوف والرجاء وشكر نعمه الله والصبر والرضا وسائر اعمال القلوب التي سبق بيانها في عبادات القلب. وكذا النطق بالشهادتين باللسان مع القدره من شروط نفعها في الاخره، فلا يكفي الاعتقاد في الباطن دون نطق اللسان. كم شويه بمساله جنس العمل، وبعض الحاجات اللي قلناها في موضوع جنس العمل، مسائل ايمان والكفر عموما يعني. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. مفهوم الايه: من لم يتوكل على الله فليس مؤمنا، مش كده؟ طيب مش نفي الإيمان يقصد به نفي الإيمان الواجب وليس نفي الإيمان الركن؟ لأن الإيمان إذا أطلق يراد به الإيمان الإيه؟ الإيمان الكامل الواجب، وإذا نفي إنما يراد به الإيمان الإيه؟ الإيمان الكامل الواجب، صح؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الآية دي تدل على أن ترك التوكل كافر كفر أكبر ولا تارك للإيمان الواجب، تارك أصل الإيمان ولا تارك للإيمان الواجب؟ على حسب القاعدة فروها دلوقتي. الآية دي بتدل على إيه؟ هو هنا بيستدل إن التوكل شرط في لا إله إلا الله، يعني بدون التوكل يبقى الإنسان كافر، لكنه بيستدل يقول اللي مش هيتوكل على الله كافر، لأن الله قال من لم يتوكل على الله فليس مؤمنا. طب من لم يتوكل على الله فليس مؤمنا، دي دليل على الكفر ولا دليل على الانتفاء من الواجب؟ على حسب القاعدة اللي احنا قلناها زمان، دليل على الانتفاء من الواجب مش على الانتفاء من الركن، مش كده؟ صح. وكذلك الخوف، وخافوني إن كنتم مؤمنين، دليل على انتفاء الخوف الواجب، دليل على انتفاء قصد الايمان الواجب. اما اللي هو استدل بيهم ان هوت على ان دي اركان في الاسلام. صح، في قرينة احنا قلنا الايمان اذا اطلق يحمل على الايمان الواجب نفيا واثباتا، الا مع وجود قرينة تحمل تجعلنا نحمل النص او الاية او الحديث على أصل الإيمان. إيه بقى القرينة اللي هنا؟ بالعكس، بتشيخ الآية في الواجب الذين قال لهم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بالجهود بتوع بالجهود بتوع الأحزاب بتوع جنود قريش حتى ترجعوا عن حمراء الأسد. ما لو خافوا ورجعوا خالص ده ما كانتش هتبقى ردة، ده كانت هتبقى معصية من المعاصي. ايوه ماشي، هو ده المفروض نقول عكس ده، دال على نفي الايمان الواجب، على نفي اصل الايمان. يا رجالة الدليل قال الله، قال الرسول، أجمعت الأمة قياسا على قول الله لكي إن موسى لا تخاف عندنا معصومة، لا تخاف خوف طبيعي، كنت راح تكلموا فرعون حتى الخوف الطبيعي ما تخافوش، إن إنني معكم أسمع وأرى، مش الخوف الواجب ده، مش خوف العبادة أصلا ده، ما تخافوش من فرعون، مش ما تخافوش من ربنا. ما هو اسلوب الشرط ده اسم من اساليب المخالفه، من مفاهيم المخالفه. واحنا جبنا منين هنا ان اللي لم يتوكل على الله فليس بمؤمن؟ من اسلوب الشرط، توكلوا ان كنتم مؤمنين، عكسه ان من لم يتوكل على الله فليس مؤمنا، ده اللي هو نفي الايمان، اللي هو احنا قلنا زمان وجبنا اقوال 500 واحد من اهل العلم ان الايمان اذا اطلق يراد به الايمان الكامل، سواء في النفي او في الاثبات. تفضل. قال يجمع العلماء ايه؟ فين بقى الاجماع؟ جبت منين العلماء اجمع على ذلك؟ فين؟ لا اخاف الكامل مش اخاف الله. بعدين ده يبقى في الخوف، طب التوكل فين؟ هو كده انت بتقول صح، بس ده في الخوف، وهيبقى ده الخوف هيبقى التوكل قياسا عليه. لكن ابن القيم رحمه الله في الصلاة وحكم تاركها نقل الاجماع على ان اعماله اصل في اصل الايمان، ركن في اصل الايمان. أعمال القلوب ركن في أصل الإيمان. وبالتالي ما نجد آية فيها نفي الإيمان عن تارك عمل من أعمال القلوب إلا نفسرها بهذا الإجماع أنه إذا ترك أصل هذا العمل كان كافرا، أما إذا ترك ما دون الأصل فيحمل بقى على ما فوق الإجماع، دي القاعدة اللي احنا ذكرناها. التنبيه الثاني، هذه الشروط يتفاوت الناس فيها زيادة ونقصانا لأنها من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة كما دل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف. فمثلا العلم يتفاوت، فحقيقة العلم بمعنى لا إله إلا الله على الكمال هو العلم بالدين كله، إذ معناها لا معبود بحق إلا الله، والعبادة تشمل الدين كله. فكلما ازداد الإنسان علما بشيء من الدين ازداد تحقيقا لمعنى لا إله إلا الله. وقد يكون الإنسان جاهلا بأن الأمر الفلاني عبادة ثم يعلم الآية أو الحديث فيصير بها عالما، فكان قبل ذلك جاهلا ولم يكن كافرا. فالذي هو شرط في أصل الإيمان أي في قبول لا إله إلا الله من العبد يوم القيامة لنجاته من الخلود في النار، أصل كل شرط من هذه الشروط. يبقى ما نقول العلم والانقياد والقبول والشروط دي كلها أو العبادات دي كلها شرط في لا إله إلا الله، المقصود بها أن أصلها هو الشرط في لا إله إلا الله. الدليل على التنبيه ده والتنبيه السابق إن مش بس الشروط هي السبعة، هو الإجماع اللي ذكرناه عن الإمام ابن القيم رحمه الله. أصل أعمال القلوب ركن في أصل الإيمان. ابن القيم أصل أعمال القلوب ركن في أصل الإيمان. نقول فأصل العلم شرط أو على الصحيح ركن من أركان الإيمان. حافظ حكم بيقول شرط والشيخ بيقول على الصحيح ان ده ركن، طب هي ركن ولا شرط؟ لو حد معاه تليفون مفتوح رجاله يقفل. إجماع السلف اللي هو ذكره اللي هو الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص، هذه الشروط يتفاوت فيها الناس زيادة ونقصا من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص كما دل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف. دل القرآن والسنة وإجماع السلف هنا مقصود بها على دلوا على زيادة الإيمان والنقصان. ها كنت تقول صح أنت جاوب. ايوه صح كده، الشرط لغة يشمل الشرط والركن، والركن لغة يشمل ايضا الشرط والايه الركن، انما التفريق دي التفريق ده تفريق ايه؟ ده تفريق شرعي ولا لغوي؟ دلوقتي احنا بنقول الشرط ما كان خارج عن الشيء مش كده، والركن ما كان جزءا من ماهية الشيء مش كده. طيب هل يا ترى الشرط تقسيمة دي تقسيمة شرعية ولا تقسيمة لغوية؟ شرعية مش كده؟ طب ما احنا نلتزم التقسيمة الشرعية اولى من احنا نلتزم الاشتراك اللغوي، يعني هو بيقول شرط هنا وهي في المقصود بها شرعا مقصود بها ركن مش شرط. طب ليه نقول ركن؟ ليه نقول شرط؟ ليه ما نقولش ركن؟ ليه نعدل عن اللفظ الشرعي الى اللفظ اللغوي؟ لما هي دي تقسيمة شرعية، ايه اللي يخلينا ان احنا نقول لا ده ايه اللي يخلي حافظ حكم يعني يسيبها ويستخدم الاصطلاح اللغوي اللفظ اللغوي؟ دي يا اخوانا اسمها تقسيمة اصطلاحية، ده تقسيم اصطلاحي مش تقسيم شرعي. تقسيم شرعي يعني ربنا سبحانه وتعالى الذي قسمه، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسمه، زي بنقول معنى الصلاة القيام والركوع والسجود والأقوال الأفعال المفتتحة بالتكبير المفتتحة بالتسليم، ده اصطلاح شرعي ولا لغوي ولا ايه بالظبط؟ شرعي شرعي، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سماها الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه قال صلوا كرهتموني أصلي. لما يجي واحد يعدل عن استخدام الصلاة في معنى الصلاة العبادة ويستخدمها في معنى الدعاء اللي هي معناها في اللغة، هنقول له لا استخدمها في معناها الشرعي أولى. لكن لما يجي واحد يستخدم الشرط في معنى الركن والركن في معنى الشرط، مش هنقول له لا ده الأولى إن أنت تلتزم التقسيمة الصلاحية، لأن ده الصلاح ده فعل العلماء، مش ده مش حاجة شرعية من عند ربنا سبحانه وتعالى عشان نلزم الناس بها. إلا فالقاعدة إن لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. دون التنبيه الثالث، هذه الشروط ليست شروطا في قبول الإسلام الظاهر في الدنيا بل في نفع صاحبه في الآخرة. الشروط دي شروط ظاهرة ولا باطنة؟ الشروط السبع دول حاجات الواحد بيشوفها ولا دي حاجات في قلب الإنسان؟ حاجات في القلب، وبالتالي الأحكام اللي هتترتب عليها تبقى أحكام دنيوية ولا أخروية؟ أخروية مش كده؟ الأحكام اللي هتترتب عليها تكون أحكام إيه؟ أخروية، يعني مش هيحكم على الإنسان بالإيمان والكفر بمقتضاه. يعني واحد قال لي يلا مش هاجي أسأله أقول له أنت عندك إخلاص في قلبك ولا لأ؟ انت عندك حب في قلبك ولا لا؟ عندك قصد الحب ولا لسه ما حققتوش؟ لا ده هو مجرد يقول لا اله الا الله هقبلها ايه؟ هقبلها منه مش كده؟ يقول هذه الشروط ليست شروطا في قبول الاسلام الظاهر في الدنيا بل في نفع صاحبه في الاخره. مش عارف هو هيذكرها هنا ولا لا؟ يقول ذكر صاحب معرفة القبول في الاول خالص شروطا سبعة لهذه الكلمة حتى تنفع صاحبها في الآخرة. في حين المحافظ الحكمي بيقول قال لا إله الله سبعة شروط حتى تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة. المحافظ الحكمي قال في البتاعة كتاب حتى تنفع صاحبها في الدنيا وليه والآخرة، هنا الشيخ قال حتى تنفع صاحبها في الآخرة بس، رغم ان حافظ حكمي اللي هو الشيخ نقل عنه الشروط ديت بيقول هتنفع صاحبها في الايه؟ في الدنيا والاخره. فكده يلزمنا بقى حاجه من اثنين، الا ان انتوا تطلعوا حاجه ثابته هي الصح، اما ان يكون الشيخ حافظ حكمي بيقول ان لا تقبل لا اله الا الله من احد حتى يعقد له امتحان يكشف عما في قلبه، زي ما كان بيقول الجماعه بتوع التصوف والتبين يقول لك لا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله لحد ما نعمل له اختبار في الشروط دي، طلعت صح ونجح يبقى نجح يبقى ده مسلم، ما طلعتش صح وما لقيناش الشروط دي موجودة في قلبه يبقى الإنسان دوت كافر. فيبقى يلزمنا إن احنا نقول للحافظ حكم قال الشروط دي لابد منها حتى تنفع لا إله إلا الله صاحبها في الدنيا. فيبقى حافظ حكم هنا بيقول بقول التوقف والتبين، او ان حافظ حكمي ما كانش عارف ان الشروط دي شروط باطنه ولا تنفع صاحبها الا في الاخره، فعشان كده قال تنفع صاحبها في الدنيا والاخره. يعني اما بقى نعتذر عن حافظ حكمي، يا اما نثبت ان حافظ حكمي كان توقف وتبين، يا اما نعتذر عنه ان هو كان جاهلا، ان هو احسن الاحوال ان هو كان صدق قلم وما حدش من اهل العلم في حياته راجعه في الكلام ده، رغم ان هو بيقول ان المنظومه دي المشايخ بتوعي قالوا لي اشرحها وقعدوا يتحايلوا عليا وانا رفضت كتير لحد ما الزموني، فقعدت اجمع من اقوالهم وبعد كده عرضتها عليهم مرارا ونقحت كل ده عمال يعرضها عليهم ومفيش واحد يقول له لا خلي بالك ده بتدفع في الاخره بس مش في الدنيا. فاما بقى نقول حافظ حكمي على الاقل كان توقف وتبين فضلا بقى عن الشيوخ اللي قروا الكلام ده وما خلصوش فيه، او ان احنا نعتذر عنه وعن الشيوخ دول بان هم كانوا جهله او على الاقل ان هم كانوا غافلين تايهين مش عارفين هم بيكتبوا ايه. يا اما ان احنا نلاقي حاجه ثالثه بقى هي الاجابه الصحيحه. اتفضل. بالنسبه للشيخ دلوقتي انا خدت صفحه 3 اللي هي الشروط القلبيه اللي بتطلب من الانسان ان هو ايه؟ هي هو الشروط السبعه اللي بذاكرها كلها قلبيه. في الدنيا تنفع حلوه انه يعصم دم ويحصل له الاسلام ومعصوم الدم. طب يبقى عشان بقى احنا نحكم له بالعصمه يبقى لازم ان احنا نتاكده ان الشروط دي موجوده مش كده؟ هو هيعصم دمه بالكلمه ولا بالكلمه والشروط؟ بالكلمه. بالكلمه. طب يبقى هترفع صاحبه في الدنيا في ايه؟ ماشي، ما ده برضه ده لفظ النبي ما فتش عن الشروط السبعه اللي موجوده ديت، فده حكم لها بالايمان بمجرد اللفظ. تقصد ايه؟ تقصد ايه بالنفع الدنيوي؟ اذا كان النفع الدنيوي هو اثبات حكم الاسلام وعصمة المال والعرض والدم، يبقى انت كده هو بتعك، لان دي شروط باطنه. فانت بتقول ان هو كل اللي هيقول لا اله الا الله لازم يعقد الامتحان الاول حتى نختبر ما في باطنه، ماشي؟ او ان انت تقول ان نفع لا اله الا الله الصحيحة لها نفع دنيوي غير اثبات عصمة الدم والمال والعرض والحاجات دي. النفع الدنيوي ده هو في بركة لا اله الا الله، في ما يجعل الله سبحانه وتعالى لاهل الايمان من الاهتداء والامن في الدنيا، اولئك لهم الامن وهم مهتدون، ماشي؟ فنقول تنفع صاحبها لانها اسلام صحيح، بدونها يبقى اسلام فاسد. الاسلام الفاسد ده في جزء من النفع الدنيوي لكن لا يتحقق ليه النفع الدنيوي الكامل. بص، فهنا هو اقتصر على ذكر النفع الاخروي حتى تنفع صاحبها في الاخره، بمعنى في الاخره وما يتعلق بها في الدنيا من البركة ونحو ذلك، البركة والهداية وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وحافظ حكم لما قال تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة قصد بالنفع الدنيوي ذلك أيضا، وإلا لا حافظ حكمي ولا المشايخ اللي هو عرض عليهم كتاب معالي القبول ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان يختبر هذه الشروط في قلوب من جاءهم السنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.